بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا مجلسنا 63 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بسخطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج. روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج، وهذا ظاهر في أنها تسمى سورة السماء ذات البروج، لأنه لم يحكى لفظ القرآن إذ لم يذكر الواو. وأخرج أحمد أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات، أي السماء ذات البروج والسماء والطارق، فمجمعها جمع سماء، وهذا يدل على أن اسم السورتين سورة السماء ذات البروج سورة السماء والطارق، وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير سورة البروج، وهي مكية باتفاق، ومعدودة 27 في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة والشمس وضحاها وقبل سورة التين، وآيها 22 آية. من أغراض هذه السورة: ابتدأت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقا ممن آمن بالله فجعلوا خدودا من نار لتعذيبهم، ليكون المثل تثبيتا للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين، وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينالهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم، وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة، فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر، والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله تعالى، وضرب المثل بقوم فرعون وثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم، ما كذب الرسل، فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والتنويه بشأن القرآن. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده، وإشعار بأهمية المقسم عليه، وهو مع ذلك يلفت ألباب السامعين إلى الأمور المقسم بها، لأن بعضها من دلائل عظيم القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشريك، وبعضها مذكر بيوم البعث الموعود ورمز إلى تحقيق وقوعه، إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع، وبعضها بما فيه من الإبهام يوجه أنفس السامعين إلى تطلب بيانه. ومناسبة القسم لما أقسم عليه أن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب الأخدود، ولما كانت الأخاديد خطوطا مجعولة في الأرض مستعيرة بالنار أقسم على ما تضمنها بالسماء بقيد صفة من صفاتها التي يلوح فيها للناظرين في نجومها ما سماه العرب بروجا، وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. والقسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قسما بالأمرين معا، لتلتفت أفكار المتدبرين إلى ما في هذه المخلوقات وهذه الأحوال من دلائل على عظيم القدرة وسعة العلم الإلهي، إذ خلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر والفصل، كما قال تعالى في نحو هذا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وأما مناسبة القسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل، لأن الله وعد بوقوعه، قال تعالى: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، مع ما في القسم به من إدماج الإيماء إلى وعيد أصحاب القصة المقسم على مضمونها ووعيد أمثالهم المعرض بهم، ومناسبة القسم بشاهد ومشهود على اختلاف تأويلاته ستذكر عند ذكر التأويلات، وهي قريبة من مناسبة القسم باليوم الموعود. ويقابله في المقسم عليه قوله: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. والبروج تطلق على علامات من قبة الجو يتراءى للناظر أن الشمس تكون في سمتها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية. فالبرج اسم منقول من اسم البرج بمعنى القصر لأن الشمس تنزله، أو منقول من البرج بمعنى الحصن. والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف أبعادها أبدا، وإنما سمي برجا لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تحل فيه مدة، فهو كالبرج أي القصر أو الحصن. ولما وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل لو أحيط بإطار لخط مفروض لأشبه محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان أو نبات أو آلات، ميزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافته إلى اسم ما تشبهه تلك الصورة تقريبا، فقالوا برج الثور، برج الدلو، برج السنبلة مثلا. وهذه البروج هي في التحقيق صمود تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من أشهر السنة الشمسية، يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهارا في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلا. وقد تقدم عند قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا في سورة الفرقان. وشاهد ومشهود مراد بهما النوع، فالشاهد الرائي أو المخبر بحق لإلزام منكره، والمشهود المرئي أو المشهود عليه بحق، وحذف متعلق الوصفين لدلالة الكلام عليه، فيجوز أن يكون الشاهد حاضر ذلك اليوم الموعود من الملائكة، قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ويجوز أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله: والله على كل شيء شهيد، أو الرسل والملائكة. والمشهود الناس المحشورون للحساب وهم أصحاب الأعمال المعرضون للحساب، لأن العرف في المجامع أن الشاهد فيها هو السالم من مشقتها، وهم النظارة الذين يطلعون على ما يجري في المجمع، وأن المشهود هو الذي يطلع الناس على ما يجري عليه، ويجوز أن يكون الشاهد الشاهدين من الملائكة وهم الحفظة الشاهدون على الأعمال، والمشهود أصحاب الأعمال، وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين للأمم حين يقول الكفار: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد على جميعهم، وهو ما في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعلى مختلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين شاهد ومشهود، وبين ما في المقسم عليه من قوله: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وقوله: إذ هم عليها قعود، أي حضور. وروى الترمذي من طريق موسى بن عبيدة إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، أي فالتقدير ويوم شاهد ويوم مشهود. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه، انتهى. ووصف يوم بأنه شاهد مجاز عقلي، ومحمل هذا الحديث على أن هذا مما يراد في الآية من وصف شاهد ووصف مشهود، فهو من حمل الآية على ما يحتمله اللفظ في حقيقة ومجاز كما تقدم في المقدمة التاسعة. وجواب القسم قيل محذوف لدلالة قوله: قتل أصحاب الأخدود عليه، والتقدير أنهم ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود، وقيل تقديره أن الأمر لحق في الجزاء على الأعمال أو لتبعثن، وقيل الجواب مذكور فيما يلي، فقال الزجاج: هو إن بطش ربك لشديد، أي والكلام الذي بينهم اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه وتوكيد التحقيق الذي أفاده القسم بتحقيق ذكر النظير. وقال الفراء: الجواب قتل أصحاب الأخدود، أي فيكون قتل خبرا لا دعاء ولا شتما، ولا يلزم ذكر قد في الجواب مع كون الجواب ماضيا، لأن قد تحذف بناء على أن حذفها ليس مشروطا بالضرورة، ويتعين على قول الفراء أن يكون الخبر مستعملا في لازم معناه

وآله الذي حرق من بني تميم 100. والأخدود بوزن مفعول، ووصيغة قليلة الدوران غير مقيسة، ومنها قولهم أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب موضعا تبيض فيه، وقولهم أسلوب اسم لطريقة ولسطر النخل، وأقنوم اسم لأصل الشيء. وقد يكون هذا الوزن مع هاء تأنيث مثل أكرومة وعجوبة وأطروحة وأضحوكة. وقوله النار بدل من الأخدود بدل اشتمار أو بعض من كل، لأن المراد بالأخدود الحفير بما فيه. والوقود بفتح الواو اسم ما توقد به النار من حطب ونفط ونحوه. ومعنى ذات الوقود أنها لا يخمد لهبها، لأن لها وقودا يلقى فيها كلما خبت. ويتعلق إذ هم عليها قعود بفعل قتلة، أي لعنوا وغضب الله عليهم حين قعدوا على الأخدود. وضميرهم عائد إلى أصحاب الأخدود، فإن الملك يحضر تنفيذ أمره ومعه ملأه، أو أريد بهم المأمورون من الملك، فعلى احتمال أنهم أعوان الملك فالقعود الجلوس كني به عن الملازمة للأخدود لئلا يتهاون الذين يخشون النار بتسعيرها، وعلى للاستعلاء المجازي لأنهم لا يقعدون فوق النار لكن حولها. وإنما عبر عن القرب والمراقبة بالاستعلاء كقول الأعشى وبات على النار الندى والمحلق. ومثله قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي عنده. وعلى احتمال أن يكون المراد بأصحاب الأخدود المؤمنين المعذبين فيه، فالقعود حقيقة، وعلى للاستعلاء الحقيقي أي قاعدون على النار، بأن كانوا يحرقونهم مربوطين بهيئات القعود، لأن ذلك أشد تعذيبا وتمثيلا، أي بعد أن يقعدوهم في الأخاديد يوقدون النار فيها، وذلك أروع وأطول تعذيبا. وأعيد الضمير هم في قوله وهم على ما يفعلون ليتعين أن يكون عائدا إلى بعض أصحاب الأخدود. وضمير يفعلون يجوز أن يعود إلى أصحاب الأخدود، فمعنى كونهم شهودا على ما يفعلون أن بعضهم يشهد لبعض عند الملك بأن أحدا لم يفرط فيما وكل به من تحريق المؤمنين. فضمائر الجمع وصيغته موزعة، ويجوز أن يعود الضمير إلى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسيم أصحاب الأخدود إلى أمراء ومأمورين شأن الأعمال العظيمة. فلما أخبر عن أصحاب الأخدود بأنهم قعود على النار علم أنهم الموكلون بمراقبة العمال، فعلم أن لهم أتباعا من سعارين وازعة، فهم معال ضمير يفعلون. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون شهود جمع شاهد بمعنى مخبر بحق، وأن يكون بمعنى حاضر ومراقب لظهور أن أحدا لا يشهد على فعل نفسه. وجملة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود في موضع الحال من ضمير إذ هم عليها قعود، كأنه قيل قعود شاهدين على فعلهم بالمؤمنين على الوجهين المتقدمين في معاني ضمير يفعلون. وفائدة هذه الحال تفضيع ذلك القعود وتعظيم جرمه، إذ كانوا يشاهدون تعذيب المؤمنين لا يرأفون في ذلك ولا يشمئزون. وبذلك فارق مضمون هذه الجملة مضمون جملة إذ هم عليها قعود باعتبار تعلق قوله بالمؤمنين شهود، وفي الإتيان بالموصول في قوله ما يفعلون بالمؤمنين من الإبهام ما يفيد أن لموقد النار من الوزعة والعملة، ومن يباشرون إلقاء المؤمنين فيها غلظة وقسوة في تعذيب المؤمنين وإهانتهم والتمثيل بهم، وذلك زائد على الإحراق. وجملة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله في موضع الحال، والواو واو الحال أو عاطفة على الحال التي قبلها. والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأخدود أنهم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم من شأنه من شأنه أن ينقم من فاعله، فإن كان الذين خددوا الأخدود يهودا كما كان غالب أهل اليمن يومئذ، فالكلام من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أي ما نقموا منهم شيئا ينقم، بل لأنهم آمنوا بالله وحده كما آمن به الذين عذبوهم. ومحل التعجيب أن الملك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهودين، فهم يؤمنون بالله وحده ولا يشركون به، فكيف يعذبون قوما آمنوا بالله وحده مثلهم؟ وهذا مثل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وإن كان الذين خددوا الأخدود مشركين فإن عرب اليمن بقي فيهم من يعبد الشمس، فليس الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، لأن شأن تأكيد الشيء بما يشبه ضده أن يكون ما يشبه ضد المقصود هو في الواقع من نوع المقصود، فلذلك يؤكد به المقصود. وما هنا ليس كذلك، لأن الملك وجنده نقموا منهم الإيمان بالله حقيقة إن كان الملك مشركا. وإجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض لزيادة تقرير أن ما نقموه منهم ليس من شأنه أن ينقم، بل هو حقيق بأن يمدح به، لأنهم آمنوا برب حقيق بأن يؤمن به لأجل صفاته التي تقتضي عبادته ونبذ ما عدا، لأنه ينصر مواليه ويثيبهم، ولأنه يملكهم، وما عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع، ولا يملك منهم شيئا، فيقوى التعجيب منهم بهذا. وجملة والله على كل شيء شهيد تذييل بوعيد للذين اتخذوا الأخدود، وبوعد الذين عذبوا في جنب الله، ووعيد لأمثال أولئك من كفار قريش وغيرهم من كل من تصدوا لأذى المؤمنين، ووعد للمسلمين الذين عذبهم المشركون مثل بلال وعمار وصهيب وسمية. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن كان هذا جوابا للقسم على قول بعض المفسرين كما تقدم، كان ما بين القسم وما بين هذا كلاما معترضا يقصد منه التوطئة لوعيدهم بالعذاب والهلاك بذكر ما توعد به نظيرهم. وإن كان الجواب في قوله قتل أصحاب الأخدود، كان قوله إن الذين فتنوا المؤمنين بمنزلة الفذلكة لما أقسم عليه، إذ المقصود بالقسم وما أقسم عليه هو تهديد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من مشركي قريش. وتأكيد الخبر بإن للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من فتن المؤمنين. والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم المشركو قريش، وليس المراد أصحاب الأخدود، لأنه لا يلاقي قوله ثم لم يتوبوا، إذ هو تعريض بالترغيب في التوبة، ولا يلاقي دعخول الفاء في خبر إن من قولهم فلهم عذاب جهنم كما سيأتي. وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة ومسعرها، وأمية بن خلف وصفوان بن أمية والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة وأم أنمار ورجل من بني تيم. والمفتونون عد منهم بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبه، وأبو فكية كان عبدا لصفوان بن أمية، وخباب بن الأرت كان عبد لأم أنمار، وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وأخوه عبد الله كانوا عبيدا لأبي حذيفة بن المغيرة فوكل بهم أبا جهل، وعامر بن فائضة كان عبدا لرجل من بني تيم. والمؤمنات المفتونات منهن حمامة أم بلال أمة أمية بن خلف وزنيرة وأم عنيس كانت أمة للأسود بن عبد يغوث والنهدية، وابنتها كانت تار الوليد بن المغيرة، ولطيفة ولبينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضربها، وسمية أم عمار بن ياسر كانت لعم أبي جهل. وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة ابن الأسود، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن المنبه بن الحجاج. وعطف المؤمنات للتنويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه المزية خاصة بالرجال، ولزيادة تفضيع فعل الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساء، والشأن ألا يتعرض لهن بالغلظة. وجملة ثم لم يتوبوا معترضة، وثم فيها للتراخي الرتبي، لأن الاستمرار على الكفر أعظم من فتنة المؤمنين. وفيه تعريض للمشركين بأنهم إن تابوا وآمنوا سلموا من عذاب جهنم. والفتن المعاملة بالشدة والإيقاع في العناء الذي لا يجد منه مخلصا إلا بعناء أو ضر أخف أو حيلة. وتقدم عند قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة. ودخول الفاء في خبر إن من قوله فلهم عذاب جهنم لأن اسم إن وقع موصولا، والموصول يضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيرا، فتقدير إن الذين فتنوا المؤمنين ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لأن عطف قوله ثم لم يتوبوا مقصود به معنى التقييد، فهو كالشرط. وجملة ولهم عذاب الحريق عطف في معنى التوكيد اللفظي لجملة لهم عذاب جهنم. واقترانها بواو العطف للمبالغة في التأكيد بإيهام أن من يريد زيادة تهديدهم بوعيد آخر فلا يوجد أعظم من الوعيد الأول، لأن ما بين عذاب جهنم وعذاب الحريق من اختلاف في المدلول، وإن كان مآل المدلولين واحدا، وهذا ضرب من المغايرة يحسن عطف التأكيد على أن الزج بهم في جهنم عذاب قبل أن يذوقوا حريقها لما فيه من الخزي والدفع بهم في طريقهم. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فحصل بذلك اختلاف ما بين الجملتين. ويجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم، كقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريق بغير جهنم، وهو ما يضرب عليهم من نار تعذيب قبل يوم الحساب، كما جاء في الحديث: القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة، رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يجوز أن يكون استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله: ثم لم يتوبوا، المقتضي أنهم إن تابوا لم يكن لهم عذاب جهنم، فيتشوف السامع إلى معرفة حالهم أمقصورة على السلامة من عذاب جهنم أو هي فوق ذلك، فأخبر بأن لهم جنات، فإن التوبة الإيمان، فلذلك جاء بصلة آمنوا دون تابوا، ليدل على أن الإيمان والعمل الصالح هو التوبة من الشرك الباعث على فتن المؤمنين. وهذا الاستئناف وقع معترضا، ويجوز أن يكون اعتراضا بين جملة إن الذين فتنوا المؤمنين وجملة إن بطش ربك لشديد، اعتراضا بالبشارة في خلال الإنذار لترغيب المنذرين في الإيمان ولتثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من أذى المشركين، على عادة القرآن في إرداف الإرهاب بالترغيب والتأكيد بإن للاهتمام بالخبر، والإشارة في ذلك إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأنهار، والكبير مستعار للشديد في بابه، والفوز مصدر. قال الله تبارك وتعالى: إن بطش ربك لشديد. جملة إن بطش ربك لشديد علة لمضمون قوله إن الذين فتنوا المؤمنين إلى قوله ولهم عذاب الحريق، أي لأن بطش الله شديد على الذين فتنوا الذين آمنوا به، فموقع إن في التعليل يغني عن فاء التسبب، وبطش الله يشمل تعذيبه إياهم في جهنم، ويشمل ما قبله مما يقع في الآخرة وما يقع في الدنيا. قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بطش الله بالذين فتنوا المؤمنين فيه نصر للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له. قال عز وجل: إنه هو يبدئ ويعيد. تصلح لأن تكون استئنافا ابتدائيا انتقل به من وعيدهم بعذاب الآخرة إلى توعدهم بعذاب في الدنيا يكون من بطش الله. أردف به وعيد عذاب الآخرة لأنه أوقع في قلوب المشركين، إذ هم يحسبون أنهم في أمن من العقاب، إذ هم لا يصدقون البعث، فحسبوا أنهم فازوا بطيب الحياة الدنيا. والمعنى أن الله يبطش بهم في البدء والعود، أي في الدنيا والآخرة. وتصلح لأن تكون تعليلا لجملة إن بطش ربك لشديد، لأنه الذي يبدئ ويعيد هو القادر على إيقاع البطش الشديد في الدنيا وهو الإبداء، وفي الآخرة وهو إعادة البطش. وتصلح لأن تكون إدماجا للاستدلال على إمكان البعث، أي أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده، فيكون كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والبطش الأخذ بعنف وشدة، ويستعار للعقاب المؤلم الشديد كما هنا. ويبدئ مرادف يبدأ، يقال بدأ وأبدأ، فليست همزة أبدأ للتعديئة، وحذف مفعول الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع ابتداء ويعاد بعد ذلك، فشمل بدء الخلق وإعادته وهو البعث، وشمل البطش الأول في الدنيا والبطش في الآخرة، وشمل إيجاد الأجيال وأخلافها بعد إهلاك أوائلها. وفي هذه الاعتبارات من التهديد للمشركين محامل كثيرة، وضمير الفصل في قوله هو يبدئ للتقوي أي لتحقيق الخبر، ولا موقع للقصر هنا، إذ ليس في المقام رد على من يدعي أن غير الله يبدئ ويعيد. وقد تقدم عند قوله تعالى وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة أن ضمير الفصل يليه الفعل المضارع على قول المازني وهو التحقيق، ودليله قوله ومكر أولئك هو يبور، وقد تقدم في سورة فاطر. قال الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. جملة معطوفة على جملة إن بطش ربك لشديد، ومضمونها قسيم لمضمون إن بطش ربك لشديد، لأنه لما أفيد تعليل مضمون جملة إن الذين فتنوا المؤمنين إلى آخره ناسب أن يقابل بتعليل مضمون جملة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إلى آخره، فعلل بقوله وهو الغفور الودود، فهو يغفر للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات ما فرط منهم، وهو يحب التوابين ويودهم. والودود فعول بمعنى فاعل مشتق من الود وهو المحبة، فمعنى الودود المحب، وهو من أسمائه تعالى، أي إنه يحب مخلوقاته ما لم يحيدوا عن وصايته. والمحبة التي يوصف الله بها مستعملة في لازم المحبة في اللغة تقريبا للمعنى المتعالي عن الكيف، وهو من معنى الرحمة. وقد تقدم عند قوله تعالى إن ربي رحيم ودود في آخر سورة هود. ولما ذكر الله من صفاته ما تعلقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء، أعقب ذلك بصفاته الذاتية على وجه الاستطراد والتكملة بقوله ذو العرش المجيد، تنبيها للعباد إلى وجوب عبادته لاستحقاقه العبادة لجلاله كما يعبدونه لاتقاء عقابه ورجاء نواله. والعرش اسم لعالم يحيط بجميع السماوات، سمي عرشا لأنه دال على عظمة الله تعالى كما يدل العرش على أن صاحبه من الملوك. والمجيد العظيم القوي في نوعه، ومن أمثالهم في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار وهما شجران يكثر قدح النار من زندهما. وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالجر نعتا للعرش، فوصف العرش بالمجد كناية عن مجد صاحب العرش، ثم ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذاتية وعظمة نعمه بقوله فعال لما يريد، أي إذا تعلقت إرادته بفعل فعله على أكمل ما تعلقت به إرادته، لا ينقصه شيء ولا يبطئ به ما أراد تعجيله. فصيغة المبالغة في قوله فعال للدلالة على الكثرة في الكمية والكيفية، والإرادة هنا هي المعرفة عندنا بأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وهي غير الإرادة بمعنى المحبة، مثل يريد الله بكم اليسر. قال الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، متصل بقوله إن بطش ربك لشديد، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لاستدلال على كون بطشه تعالى شديدا ببطشين بطشهما بفرعون وثمود، بعد أن علل ذلك بقوله إنه هو يبدئ ويعيد، فذلك تعليل وهذا تمثيل ودليل. والاستفهام مستعمل في إرادة لتهويل حدث الجنود بأنه يسأل عن علمه، وفيه تعريض للمشركين بأنهم قد يحل بهم ما حل بأولئك، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، إلى قوله فبأي آلاء ربك تتمارى. والخطاب لغير معين مما يراد موعظته من المشركين كناية عن التذكير بخبرهم، لأن حال المتلبسين بمثل صنيعهم الراكبين ورؤوسهم في العناد كحال من لا يعلم خبرهم فيسأل هل بلغه خبرهم أو لا. أو خطابا لغير معين تعجيبا من حال المشركين في إعراضهم عن الاتعاظ بذلك، فيكون الاستفهام مستعملا في التعجيب، والإتيان مستعار لبلوغ الخبر، والحديث الخبر وتقدم في سورة النازعات. والجنود جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال، وأطلق على الأمم التي تجمعت لمقاومة الرسل كقوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. واستعير الجند للملأ لقوله: وانطلق الملأ منهم. ثم رشحت الاستعارة باستعارة مهزوم وهو المغلوب في الحرب، فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب. وأبدل فرعون وثمود من الجنود بدلا مطابقا، لأنه أريد العبرة بهؤلاء. وفرعون اسم لملك مصر من القبط، وقد تقدم عند قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه في سورة الأعراف. والكلام على حذف مضاف، لأن فرعون ليس بجند، ولكنه مضاف إليه الجند الذين كذبوا موسى عليه السلام وآذوه، فحذف المضاف لنكتة المزاولة بين اسمين علمين مفردين في الإبدال من الجنود. وضرب المثل بفرعون لأبي جهل وقد كان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة، وضرب المثل للمشركين بقوم فرعون لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول من رسل الله بعثه الله لإعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون، وناووه لأنه دعا إلى عبادة الرب الحق، فغاض ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط وابن آلهتهم. وتخصيص ثمود بالذكر من بقية الأمم التي كذبت الرسل من العرب مثل عاد وقوم تبع ومن غيرهم مثل قوم نوح وقوم شعيب لما اقتضته الفاصلة السابعة الجارية على حرف الدال من قوله: إن بطش ربك لشديد، فإن ذلك لما استقامت به الفاصلة ولم يكن في ذكره تكلف، كان من محاسن نظم الكلام إيثاره. وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا في سورة الأعراف، وهو اسم عربي ولكن يطلق على القبيلة التي ينتهي نسبها إليه، فيمنع من الصرف بتأويل القبيلة كما هنا. قال الله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. إضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار بحال الأمم الذين كذبوا الرسل، وهو أنهم مستمرون على التكذيب منغمسون فيه انغماس المظروف في الظرف، فجعل تمكن التكذيب من نفوسهم كتمكن الظرف بالمظروف. وفيه إشارة إلى أن إحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بالمظروف، لا يترك لتذكر ما حل بأمثالهم من الأمم مسلكا لعقولهم. وهذا لم يقل بل الذين كفروا يكذبون كما قال في سورة الانشقاق. وحذف متعلق التكذيب لظهوره من المقام، إذ التقدير أنهم في تكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي المنزل إليه وبالبعث. وجملة والله من ورائهم محيط عطف على جملة الذين كفروا في تكذيب، أي هم متمكنون من التكذيب والله تعالى يسلط عليهم عقابا لا يفلتون منه. فقوله والله من ورائهم محيط تمثيل لتنظير لحال انتظار العذاب إياهم وهم في غفلة عنه بحال من أحاط به العدو من ورائه وهو لا يعلم، حتى إذا رغم الفرار والإفلات وجد العدو محيطا به. وليس المراد هنا إحاطة علمه تعالى بتكذيبهم، إذ ليس له كبير جدوى، وقد قوبل جزاء إحاطة التكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقا. فقوله والله من ورائهم محيط خبر مستعمر في الوعيد والتهديد. قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إضراب إبطال لتكذيبهم، لأن القرآن جاءهم بدلائل بينة، فاستمرارهم على التكذيب ناشئ عن سوء اعتقادهم صدق القرآن، إذ وصفوه بصفات النقص من قولهم: أساطير الأولين، إفك مفترى، قول كاهن، قول شاعر، فكان التنويه به جامعا لإبطال جميع ترهاتهم على طريقة الإيجاز. وقرآن مصدر قرأ على وزن فعلان الدال على كثرة المعنى مثل الشكران والقربان، وهو من القراءة وهي تلاوة كلام صدر في زمن سابق لوقت تلاوة تاليه بمثل ما تكلم به متكلمه، سواء كان مكتوبا في صحيفة أم كان ملقنا لتاليه بحيث لا يخالف أصله، ولو كان أصله كلام تاليه. ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا كان كلاما مكتوبا أو محفوظا، وكلما جاء قرآن منكرا فهو مصدر، وأما اسم كتاب الإسلام فهو بالتعريف باللام لأنه علم بالغلبة. فالإخبار عن الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باسم قرآن إشارة عرفية إلى أنه موحى به، تعريض بإبطال ما اختلقه المكذبون أنه أساطير الأولين أو قول كاهن أو نحو ذلك. ووصف قرآن صفة أخرى بأنه موضع في لوح، واللوح قطعة من خشب مستوية تتخذ ليكتب فيها. وسوق وصف في لوح مساق التنويه بالقرآن وباللوح يعين أن اللوح كائن قدسي من كائنات العالم العلوي المغيبات، وليس في الآية أكثر من أن اللوح أودع فيه القرآن، فجعل الله القرآن مكتوبا في لوح علوي كما جعل التوراة مكتوبة في ألواح وأعطاها موسى عليه السلام، فقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقال: وألقى الألواح، وقال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وأما لوح القرآن فجعلوه محفوظا في العالم العلوي. وبعض علماء الكلام فسروا اللوح بموجود سجلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة ومجملة، وسموا ذلك بالكتاب المبين، وسموا تسجيل المخلوقات فيه بالقضاء، وسموا ظهورها في الوجود بالقدر. وعلى ذلك درج الأصفهاني في شرحه على الطوالع حسب ما نقله المنجور في شرح نظم ابن زكري مسوقا في قسم العقائد السمعية وفيه نظر. ورد في آثار مختلفة القوة أنه موكل به إسرافيل وأنه كائن عن يمين العرش، واقتضت هذه الآية أن القرآن كله مسجل فيه. وجاء في آية سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وهو ظاهر في أن اللوح المحفوظ والكتاب المكنون شيء واحد، وأما المحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهي في الوقوع. فالمحفوظ المصون عن كل ما يثلوه وينقصه ولا يليق به، وذلك كمال له، والمكنون الذي لا يباح تناوله لكل أحد، وذلك للخشية عليه لنفاسته. ولم يثبت حديث صحيح في ذكر اللوح ولا في خصائصه، وكل ما هنالك أقوال معزوة لبعض السلف لا تعرف أسانيد عزوها. ورد أن القلم أول ما خلق الله، فقال له: اكتب، فجر بما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت، وقال الترمذي حسن غريب، وفيه عن ابن عباس، انتهى. وخلق القلم لا يدل على خلق اللوح، لأن القلم يكتب في اللوح وفي غيره، والمجيد العظيم في نوعه، كما تقدم في قوله: ذو العرش المجيد. ومجد القرآن لأنه أعظم الكتب السماوية وأكثرها معاني وهديا ووعظا، ويزيد عليها ببلاغته وفصاحته وإعجازه البشر عن معارضته. وقع في التعريفات للسيد الجرجاني أن الألواح أربعة: أولها لوح القضاء السابق على الألماح والإثبات وهو لوح العقل الأول، الثاني لوح القدر أي النفس الناطقة الكلية وهو المسمى اللوح المحفوظ، الثالث لوح النفس الجزئية المساواوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى بالسماء الدنيا، الرابع لوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة، انتهى. وهذا الصلاح مخلوط بين التصوف والفلسفة، ولعله مما استقراه السيد من كلام عدة علماء. وقرأه الجمهور محفوظ بالجر على أنه صفة لوح، وحفظ اللوح الذي فيه القرآن كناية عن حفظ القرآن. وقرأه نافع وحده برفع محفوظ على أنه صفة ثانية لقرآن، ويتعلق قوله في لوح بمحفوظ، وحفظ القرآن يستلزم أن اللوح المودع فيه محفوظ أيضا، فلا جرم حصل من القراءتين ثبوت الحفظ للقرآن وللوح. فأما حفظ القرآن فهو حفظه من التغيير ومن تلقف الشياطين، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه، أو حفظه كناية عن تقديسه، كقوله تعالى في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.